ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن المحاديث التي ذكرناها والتي ينبغي أن تكون منتفية في البيع حتى يكون البيع صحيحا، الغرض، والغرض فيه الجهالة، والجهالة إما أن تكون جهالة في العين المباع، وإما أن تكون الجهالة في الثمن وفي الأجل، وهذا ذكرناه. ولما كان الأصل في البيع الحلف، وكان للناس أن ينشئوا بيوعا جديدة، جاء الشرع وجعل المنهيات هي الأصل، لا تفعل كذا لا تفعل كذا حتى يكون البيع صحيحا. فسأل سائل: لماذا حرم الشرع عقود التأمين؟ وما وجه الحرمة في أن يؤمن المرء على نفسه أو على ممتلكاته ونحو ذلك؟ أليست عقود التأمين مشابهة لعقود المضاربة؟ وقد تنازع الناس في ذلك، وجعل المجوزون لعقود التأمين جعلوها مباحة وجائزة قياسا على عقود المضاربة، وسمى فروقا ثلاثة ما بين عقد المضاربة وعقد التأمين. عقد المضاربة فيه أن يمتلك رجل رأس مال، وأن يمتلك آخر رأس مال، ويدخلون سويا شركاء في سلعة في عقد يسمى بعقد المضاربة، وفيه المنازعة. أما عقد التأمين فما هو؟ أن يدفع رجل أقساطا شهرية أو سنوية إلى شركة، يتقاضى بعد ذلك أو فيما يتفق عليه كذلك مبالغ تأمين، إما له وإما للورثة، إما له وإما للورثة، وهذا تفعله أغلب الشركات. ولكن قبل هذا، حتى نصرف الذهن عن الحلال فيها، وهي ما تعوض به الدولة الرعية، المعاشات التي تتولى إعطاءها الدولة إلى أفراد المسلمين، هذه خارجة عن محل البحث. لما؟ لأنه يجب على الدولة، يجب عليها كفاية الرعية، فكان إلزاما عليه، كان إلزاما على الدولة أن تفعل ذلك. فإن فوضت الدولة أحدا ليقوم بدورها فلا بأس، لكننا نتكلم عن الشركات، الشركات القائمة التي تسمى بشركات التأمين. يستوي في ذلك التأمين على الحياة، التأمين على السيارة، على المنزل، على ضد الحوادث، نحو ذلك. كل هذا محرم، كل هذا محرم. ووجه التحريم فيه، فيه المقامرة، وفيه الجهالة، وفيه الربا، وفيه الغرر. وهذه الأربعة موجودة في عقد التأمين وليست موجودة في عقد المضاربة. والفرق بينهما أن المستأمن الذي يدفع صرف التأمين يخرج رأس ماله من ملكه إلى ملك الشركة المؤمنة، وعقد المضاربة ليس كذلك. عقد المضاربة المضارب يحتفظ بملكية رأس ماله، فخرجت ملكية المال في عقد التأمين من ملك الرجل إلى ملك الشركة. والثانية أن في عقد المضاربة رأس المال لأنه انتقلت ملكيته فلا يكون حقا للورث. إذا مات الرجل ولم يحدث ما اتفق عليه في عقد التأمين فإن الورثة لا يأخذون رأس المال. والأمر الثالث، وأنا أفصل في الثاني هذا، الأمر الثالث أن المضاربة مبنية على القاعدة المعروفة وهي الغنم بالغرب، الغنم بالغرب. والربح الخارج من عقد المضاربة لا يحدد نقدا، إنما يحدد نسبة. يحدد إيه؟ نسبة. أذكركم بشيء، كراء الأرض وقد نهى النبي عنه صلى الله عليه وسلم، نهى النبي، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنيا إلا أن تعلم. ما هي الثنيا إلا أن تعلم؟ يكون عندك أرض فجئت بمستأجر للأرض فقلت له اعمل لي، اعمل لي وحقي من الإيجار قطعة الأرض هذه، خلاص اعتذر، ليس هذا اسم كراء الأرض، ليس الثنية، الثنية شيء آخر، الثنية شيء آخر، وهو أن تبيع شيئا وتستثني أمرا مجهولا، لكن هذا اسم كراء الأرض، أن تؤجر أرضا وأن تقول له آخذ من خراج الأرض من هذه الجهة، من إيه؟ من هذه الإيه؟ الجهة. وقلنا المحرمات والمحاذير المبنية على هذه المسألة في عقد المضاربة هي نسبة مئوية، هي إيه؟ نسبة مئوية، بمعنى نصيبي في المضاربة 20%، فعشرون بالمئة ربحا وعشرون بالمئة خسارة. لكن في عقد التأمين الشركة هي التي تتحمل الربح والخسارة، وأما المستأمن فليس له إلا مبلغ ثابت معين، إلا مبلغ ثابت معين. ولذلك عقد التأمين مبني على أن تدفع قيمة شهرية أو سنوية أو ربع سنوية مقابل. إذا أتممت مدة كذا من السنين فإن ندفع لك أقساط كذا، إذا بلغت 60 أعطينا لك مبلغ معين، إذا حدث لك حادث أعطينا لك أو للورثة مبلغ معين، وهكذا. إذا مت أعطينا للورثة مبلغ معين. هذا اسمه إيه؟ اسمها مقامرة، هي الميسر الذي سمى الله عز وجل في كتابه. الميسر والمقامرة هذا الرجل يأتي فيدفع 100 جنيه كل شهر، فإذا بلغ 60 سنة أخذ من شركة التأمين 500 جنيه كل شهر مثلا. طيب إذا مات قبل أن يبلغ 60 ضاع مال، ضاع مال، يدفع أقساط ربع سنوية، يقولون ادفع 1000 جنيه نؤمن لك على السيارة، إذا حدث حادث للسيارة إحنا نتولى إصلاح، تلفت حدث حادث للسيارة وكانت التكلفة 10,000، الرجل اليوم دفع 1000، بعد يوم آخر حدث حادث تتكفل، لما تتكفل 10,000؟ مقامرة، دفع 1000 وجعل 1000 مقابل رهن أو رهان أو مقامرة، فغنم فتكلفت الشركة الإيه؟ 10,000. فهذا العقد مبني على الغرر، مبني على الجهالة، الغرر الفاحش، وأنتم تعلمون أن الشرع رخص في يسير الغرر، إن كنت شيء مجهول للضرورة لا بأس. السمن اللي إحنا بنشتريه، علب السمن، هل ترى السمن الذي داخله؟ طيب أليس من شرط البيع أن ترى العين المباعة؟ من الشرط. طب لماذا رخص الشرع في ذلك؟ للضرورة، لحاجة الناس إليه، لكن ما على ذلك ليس فيه ضرورة ولا حاجة. ولذلك عقود التأمين محرمة والغرض فيها فاحش، وهي ميسر قمار، وفيها الربا، وفيها الجهالة كما ذكر. ولذلك لا يصح أبدا أن يقاس هذا على عقد المضارب. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عليه، وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه أحمد وصححه الترمذي والحاكم، ولكن في إسناده مقال. وهذا حديث حسن. وهنا الحافظ ابن حجر وضع هذا الحديث في كتاب البيوع، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم: من فرق بين والدة وولدها، المراد هنا من؟ الرفق، العبيد. ولا يتصور أن يكون الأمر مصروفا إلى الحرائق، فالحرة لا تباع، إنما يباع العبد، تباع العبد. هذا الحديث يوضحه الذي بعده، وهو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يوضح هذا مع أن هذا فيه مقال، فيه ضعف. فيه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. وهذا حديث فيه ضعف، لكن يبين لك معنى الحديث الأول. وهذا حديث في ضعف الأول حديث حسن. من فرق بين والدة وولدها، أم لولد في حال الرفق، إما أن يباع جميعا وإما أن يبقى جميعا، لا يحل التفريق بينهما، لا يحل التفريق بينهما. لما؟ العبد مكبل بالعبودية، مكبل بالعبودية، وهو ذليل، فكفاه ذلا أن كان عبدا، فلا ينبغي أبدا أن يوضع عليه، أن توضع عليه الأغلال ثانية، وأن يرغم ثانية، وأن يساء له ثانية بعدما أساء لنفسه هو أن كان عبدا. وأنتم تعلمون الشرع جعل فداء الأسرى وجعل فك الرقاب من الكفارات. ليس من غرض الشرع أن يظل العبد عبدا، بل حثك على إن كنت تملك عبدا إن كان ثم رق، وكما تعلمون أن الرق والعبودية لا تكون إلا إلا في أسرى حرب مع الكفار، مع الكفار. وليس هذا كما يثار في ملك اليمين. ملك اليمين من هن؟ ها؟ المرأة التي سبيت من حرب، هل هذه هي بمثابة الشغالات اليوم؟ ها؟ لا طبعا، طبعا القضية أثيرت في مدة أو في وقت كانت شوكة الناس. الذي أثارها ما يفهم شيء، والذي تصدر لها لا يفهم شيء، وصار إسلامنا يعرض على الناس كأنه أسلوك. وفي حديث أخرجه مسلم في مقدمة حديث علي: حدث الناس بما يعلمون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ لا ينبغي لك أن تحدث الناس بشيء يستغربونه في وقت مثله لا يتحمل الناس مثله. ولذلك هناك قاعدة شرعية اسمها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. من هذه القاعدة القاعدة الثانية، وهي يجوز تأخير البيان لوقت الحاجة، يجوز تأخير البيان وقت الحاجة. هذه قد تكون استعداد الناس لتحمل هذه الفترة، هذا من وقت الحاجة، فمن الحكمة أن ترجئه إلى وقت الحاجة. لكن أن يعرض هذا على الناس حتى لا يفهمه الناس فيخلطون ما بين هذا وهذا، فهذا فيه غضن لهذه الشريعة. فإذا الشرع حرم، حرم ماذا؟ أن يفرق ما بين الأم وولده. طيب، حديث عليه ابن طالب، وإن كان في ضعف لكن هذا معلوم، هذا موجود، باعهما وتم البيع. الحافظ ابن حجر هنا ليس غرضه أن يتكلم عن الأم وابنه، هو ليس غرضه، إنه يتكلم في باب الإيه؟ البيع وصحة البيع من عدمه، وماذا يتم لو حدث محرم في بيع، أيكون صحيحا أم لا؟ هذا غرض الحافظ ابن حجر من وضع هذه الأحاديث في الإيه؟ في الباب. فرق عليه أبي طالب، فباع أخ أو باع أخا لأحد وباع آخر لآخر، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأنا أقول هذا حديث ضعيف لكن هذه وقائع كانت موجودة في زمنه صلى الله عليه وسلم، أمره برده. طيب، إذن البيع كان لم يكن صحيح، البيع لم يكن صحيح، البيع لم يكن صحيحا، كان فاسدا لوجود محرم فيه. لو تذكرون حديث عائشة أنها اشترت بريرة وجعلت الولاء لمن لهم، اشترت الولاء، قالوا نبيع بريرة لك لكن الولاء يكون لنا، بحيث إذا كان عندها مال من يرث؟ هم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اشترطي لهم الولاء، يعني وافقيهم على الشرط. فلما وافقهم على الشرط او وافقتهم على الشرط، قام النبي خطيبا في الناس وقال: ما بال اناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، انما الولاء لمن اعتق، الولاء لمن. فكان نكايه لهم وتعليما للامه ان الشرط الفاسد منه ما يصح البيع به ويأثم مشترطه، ومنه ما يفسد البيع به ولا يصح الايه؟ ها؟ ويأثم ان كان عالما به. فهنا فرق عليهم بين اخوين، والنبي صلى الله عليه وسلم امره بردهما، فاما ان يباع جميعا واما ان يبقيا جميعا. ولذلك إذا وقع محرم، وهذا سيأتي في مسألة، إذا اكتشف عيب في المباح وكان المشتري قد انتفع من ورائه ثم اكتشف العيب فأراد رده، فكيف يرده؟ الحافظ ابن حجر يضع هذا الحديث، وهذا الذي يذكره في أخريات يعني المحاضرة هذه، وهذه أخريات الشروط في البيع. بعد ذلك يأتي باب الخيار. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال غلى السعر بالمدينة على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلى النسائي وصححه ابن حبان، حديث صحيح. غلى السعر بالمدينة، غلو السعر مبني على أمرين، مبني على أمرين. الأمر الأول سوء قصد من تاجر، الثالث متطلبات العرض والطلب. فإن كان المعروض قليلا غلى السعر، وإن كان المعروض كثيرا قل السعر. فسياستان، إما أن يكون غلو السعر مبنيا على قلة المعروض، وإما أن يكون غلو السعر مبنيا على استغلال السعر. فغلى السعر للمدينة بناء على لا قلة المعروض، قلة المعروض. وكان التجار بالشام يأتون إلى المدينة يعرضون تجاراتهم، فلقلة المطر والجفاف ونحو ذلك وهذه العوامل أدى إلى أن السعر علا. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المستهلكون الذين يشترون، فقال يا رسول الله سعر لنا، يعني ضع أسعار، كل هذا بخمسة ولا يجوز لك أن تكون السلعة بأكثر من ذلك مثلا. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا ينبغي أن يصدر حكما يراعي فيه مصلحة أحد على أحد، يراعي فيه مصلحة أحد على، فإنه لو سعر وكان المعروض قليلا ففيه ظلم لمن؟ للتاجر، فيه ظلم، طالما أن الأمر مبني على قلة العرض، قلة المعروض. فبين صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر، وهذا يدلك على أن من أسماء الله الإيه؟ أن من أسماء الله عز وجل المسعر، ومن أسمائه القابض والباسط والرازق، من أسمائه إيه؟ المسعر. فقال إن الله هو المسعر، هو الذي يضع ينظم، وهو الذي قدر سبحانه وتعالى أن تكون الأسعار كذلك. قال وإني لأرجو الله أن ألقى، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. يدلك هذا على إيه؟ أنه ليس للدولة، ليس للدولة أن تتدخل في شؤون التجار إن كان الأمر مبنيا على قلة العرض. فخاف صلى الله عليه وسلم أن يفرض على التجار سعرا يقيدهم به، فيلقى الله عز وجل يطالبونه بمظلمة. وهذا يدلك على أن الضرائب المفروضة على الناس محرمة، الجمارك المفروضة على الناس محرمة، وهذا أكل أموال الناس بالباطل، ولا يحل للدولة تحت أي مستوى أن تفرض لا ضرائب ولا جمارك ولا شيء، إنما يجوز للدولة في وقت الأزمات أن تأخذ من الناس ما تسد به حاجة الدولة، فإن سدت عادت حرمة الأموال كما كان، ويأخذوه عن طيب نفس. أما فرض الضرائب وإرغام الناس على دفع هذه الأموال هذا كله محرم. فإن كان السعر غلى لسياسة خاطئة من التجار، هنا يجب على ولي الأمر أن يتدخل. لذلك ابن القيم رحمه الله عليه يقسم التسعير إلى قسمين، إلى محرم وجائز. المحرم إن كان غلو السعر مبنيا على قلة المعروف، لكن إن كان اتفق التجار على أن يبيعوا هذه السلعة بكذا بثمن غالي والناس بحاجة إليه هذا لا يجوز. هنا يجب على الحاكم أن يعمل إيه؟ أن يتدخل. طيب مثل ماذا؟ هناك تجار الدولة مثلا تعقد مزادا علنيا لبيع قطع قرض، لبيع إيه؟ وهذا موجود، قطعة الأرض في هذا المكان، وإحنا عندنا شيء اسمه ثمن المثل. ثمن الإيه؟ المثل. يعني إيه؟ ثمن المثل الأرض دي بعشر تلاف وجوارها أرض أخرى، فلها ثمن الإيه؟ المثل. إن زادت فإحدى عشر، إن قلت فتسع. لكن هل يتصور أن تكون بجوارها فترتفع إلى 20؟ لا. فأتي بعض التجار الدولة تنظم مزادا على الأرض، التأمين في المزاد 10,000 20,000 مثلا، فيتفق التجار على فعل شيء، يدخلون المزاد، ثمنها ثمن المثل فيها 10، فيدخلون، فهذا يقول ب20 والثاني يقول ب30 40 50 60 70 مثلا، فيرسى على أحدهم الإيه؟ المزاد، فصارت الأرض بكم؟ ب50 أو ب60. خلاص؟ فانتشر بين الناس أن هذه الأرض بكم؟ ب50. الذي رفع عليه العطاء لا يشتري، فيترك الكم؟ ب20. فما مصلحته؟ هو له قطعة أرض بجوار الأرض الأولى، أو له مصلحة في هذا المكان، فلما غلى سعر هذه كان سعر المثل موجودا لأرض. فإذا جاء رجل يشتري يقول هذه الأرض كانت بالمزاد ب50، أنا أبيع لك ب40. هنا يجب على الدولة تدخل مباشرة، وهذا يحدث أحيانا. لكن هنا غلى السعر أي شيء لمخادعة تامة من التجار، هنا يجب على الدولة أن تتدخل. لكن غلو السعر المبني على قلة المعروف لا يحل للدولة أن تتدخل فيه، لأنها إن تدخلت فقد راعت مصلحة طرف على طرف، هذا لا يحل. قال وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار ما هو؟ احتكار السلع ما هو؟ إنسان يشتري هذا المنتج من كل التجار أو التجار فلا يبقى إلا عنده هو، فينتظر حتى يعلو السعر، إن المعروف ليس موجودا، فيبحث الناس عن المنتج فلا يجدونه، ثم يطرحه في السوق بثمن عالي، فحرم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. لكن عندنا احتكار إن كان الاحتكار في السلع الضرورية فهو المحرم، وإن كان الاحتكار في السلع الكمالية فليس فيه بأس. لما؟ السلع الضرورية الناس بحاجة إليها، وإذا لم تبع لهم أصابهم ضرر، أصابهم ضرر. هنا الدولة تتدخل والشرع يتدخل، إن كان في بيعها بسعر عالي مصلحة للمحتكر فعدم بيعها أو بيعها بسعر أعلى فيه ضرر فاحش على المشتري، فتتدخل الإيه؟ الدولة هنا تتدخل. طيب، لكن لو أنه احتكر سلعة كمالية ثم باعها بسعر عالي، هذا لا بأس فيه، فإن الناس مخيرون. ولو أنه لم تبع هذه السلعة ما أصاب الناس ضرر في معيشتهم، ولذلك أنت في حل، لا بأس احتكر ما شئت طالما أن السلعة ليست ضرورية، أنها من الكماليات، ومن أراد أن يترفع فليدفع، هذا ليس فيه شيء. إذن الاحتكار محرم إن كان الاحتكار في الضروريات، إن كان الاحتكار في الضروريات فهذا محرم. وقوله صلى الله عليه وسلم خاطئ، يعني ها يعني آتي، يعني يعني قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم. تصروا الإبل والغنم حبس اللبن في الضرع، حبس اللبن في الإيه؟ في الضرع. بعض التجار أو التجار قبل أن يذهبوا للسوق، سوق المواشي، يشرب البهيمة مية كثير أو يخليها تأكل حاجة كثير في الأول، صح ولا لا؟ أنت أدرى، فتشرب مية كثير فتظهر للمشتري أنها إيه؟ ثمينة، هذا لا يحل. لكن منهم من لا يحلب الماشية فيظهر الضرع من آل، فيظن المشتري أنها حلوب، وأنتم تعلمون أنه ما تنتج لبن أكثر ثمنه أكثر. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإيه؟ الإبل والغنم. فمن ابتاعها، يعني من اشتراها بعد، فإنه بخير النظرين، بخير إيه؟ النظرين، بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. الآن الحرمة في البيع إيه؟ فين الجهالة أو إلى طيب؟ الخداع. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بعت فقل لا خلاب، لا خلاب يعني لا خداع. خدع البائع المشتري، فظن أو جعل البائع المشتري يظن أنها حلوب، فلما ذهب الرجل وحلب الضرع لم يجد لبنا في الخراج الثاني كما كان في الإيه؟ الخراج الأول، اكتشف. فالشرع قال له: فأنت بخير النظرين، أنت بخير الإيه؟ النظرين. انظر في أي أمرك شئت، هل ترجح أن ترد المشيئة ولا ترجح أن ترد أو أن تتم الصفقة؟ فإن ردتها فردها ورد صاعا من تمر معه مقابل إيه؟ ها؟ هذا في خلاف من أهل العلم، لكن النص كما يقول الخطابي يقطع مقابل اللبن، لكن بشرط أنت في حل لمدة 3 أيام من ماذا؟ من اكتشافك. انت في حل ثلاثة ايام من فان اكتشفت العيب ومكثت ثلاثة ايام بعده فقد تلم البيت، فان رددتها في الثلاثة ايام فالبائع يرغم على ماذا؟ على ردها ورد ثمنه، لكن ترد مع ايه؟ طعا من كذلك في كل المباع وفي كل انواع البيع. اذا اشتريت شيئا على انه يخلو من عيبك فاكتشفت العيب فانت في حل ثلاثة ايام، فان اخبرته في الثلاثة ايام ان به عيب يجب عليك ان ترده ثانية اليه. وهنا البيع يقول لاغي الا اذا اتممت البيع وافقت عليه. خلينا نخلص. قال وفي رواية له علقها البخاري، وهذا أخرج البخاري. قال رد معها صاعا، هذه رواية علقها البخاري، رد صاعا من طعام لا سمراء. السمراء نوع من القمح الجيد، نوع من القمح الايه؟ الجيد للحنطة. فهو الشرع يقول لك يعني لا تخرج شيء جيد، انما هو يعني التم اخرجه، وكان الحنطة او القمح في زمن النبوة اغلى من الايه؟ من تمر، لان التمر كان في المدينة هو الزرع الاساسي، فكان عرضه اكثر وسعره اقل. قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا، وهو كالذي قبله، يعني هذا موقوف على ابن عباس. قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام. صبرة طعام يعني كوم. انت عارفين احيانا مثلا لو انت عندك تمر تحطه في شوية اسمها صبرة، اسمها ايه؟ الصبرة ايه؟ الكوم من الشيء. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع فأدخل يده فيه فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. فقال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. يعني لا يحل لك أن تخدع الناس، لا يحل لك أن تخدع الناس، لا سيما إن كان الأمر في الطعام. لما؟ الطعام مستهلك ومعرض للتلف، وتعريضه للتلف بسرعة موجود. فإذا كان البلل ليس موجودا وأنت جعلت الجيد من الطعام في الأعلى، فقال أنا أريد أن أشتري فيه مثلا، ماذا تصنع؟ فتتأخذ جيدا ورديء، فإذا اشتراه وأخذه ومشى ثم اكتشف رديء في البيت لا ممكن تقول له تلف منك. هذا يخلق الايه؟ النزاع. فلا يحل لك أن تفعل ذلك، هذا من الغش. لكن إذا كانت السلعة فيها عيب أظهره للمشتري، فإن رضي تم البيع وإلا لا يحل لك. قال وعن عبد الله بن مريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبس العنب أيام الخطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن، وهو حديث ضعيف، هذا حديث باطل لا يصح، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. لا يحل أن تبيع عنبا لمن تعلم يقينا أنه يصنعه خمرا، قاعدة معروفة، ولا تعاون على الإثم والعدوان. وهذا ليس فقط في العنب، فإن كنت صاحب شيء، صاحب محل، وهذا الشيء مثلا الجماعة اللي يبيعوا الاكسسوارات المساحيق، المساحيق عارفنا طبعا عارفنا، هذه هي الأشياء دي طبعا اللي هم العزاب ما يعرفوهاش. فرجل أتاه، أتته امرأة متبرجة، أتته امرأة متبرجة هو يبيع أحمر وأخضر وهذه الألوان، فهل يجوز له أن يبيع لها؟ لا يجوز، لا يجوز. فلو جاءه رجل ها هل يجوز له أن يبيع له ولا لا يجوز؟ يجوز. ومن الممكن أن يكون، أن تكون المرأة المتبرجة زوجة هذا الرجل، لكنه لما باع ها باع من غير علم، بمعنى طبعا نحن ليس لنا، ليس للبائع أن يتدخل، لا يسأل المشتري، يعني لا يجوز له أن يتكلم، إنه بعض الناس يقول طب أنا أسأله طبعا إيه يقول أنا أسأل، لا لا يجوز لك أن تسأل، هذا من التكلف، هذا إيه من التكلف. لكن إن ظهرت علامة الحرمة أمامك فأنت لا تبيع. ولذلك الأشياء التي تباع إن كان الغالب فيها أنها تستخدم في الخارج وكانت محرمة لا يجوز لك أن تبيع، وإن كانت تستخدم هنا وهنا وليس الغالب هذا فبيع. تمام. ولذلك نعم لا نضيق على الناس، لكن في نفس الوقت لا يغلب على ظنك أنك إن فعلت هذا، إن بعت هذا أعنت على محرم، لا يجوز لك أن تفعل هذا. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القراض بالضمان، القراض بالضمان، رواه الخمسة وضعفه البخاري وأبو داود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحكيم وابن الفطان، وهذا حديث صحيح، هذا حديث صحيح، هو في رتبة الحسن. الخراج بالضمان، الخراج ما هو الخراج؟ الخراج ما يخرج من العين المباع من فوائد ومنافع، ما هو الخراج؟ ما خرج من أي شيء؟ من العين المباع، الخراج هذا يكون منفعة عادت على المشتري، عادت على إيه؟ المشتري. الخراج بالإيه؟ الخراج بالإيه؟ بالضمان. الخراج ما هو؟ المنافع التي عادت على المشتري، خرجت من الإيه؟ اشتريت سيارة، اشتريت سيارة، فركبت السيارة، منفعة ولا لا؟ منفعة. اشتريت سيارة أجرة فعملت بها شهرا وربحت منها، هذا كلها ايه؟ خراج منافع. وبعد الشهر اكتشفت عيبا في السيارة، فذهبت الى البائع وقلت اردها فيها عيب، فقال لك انت انتفعت من ورائها، انتفعت من ورائها، فاما ان ترد معي معها خراجها ونتاجها وما ربحت منها، واما تم البيع. فقال صلى الله عليه وسلم الخراج، يعني خراج الضمان، يعني الغل بالغرم، يعني ايه الخراج بالضمان؟ أن الخراج كان حقا للمشتري لأنه تحمل ضمان الشيء المباع لو تلف عنده، لو أنه اشترى السيارة وبعدما اشتراها سرق، من يتحمل؟ يتحمل لأي شيء لأنه ضمنها، خلاص؟ لأنه إيه؟ فلو تلفت السلعة عنده لكانت في ضمانه، فكان الضمان هذا غرما بالنسبة له، وكان الخراج بالنسبة له غنى، اشتريت جاموس خلاص، فمكثت عندك فأنجبت واكتشفت فيها عيب من العيوب التي تفسد بها عملية البيع، فردتها، هل ترد معها المتاج؟ لا، الخراج بالضمان. وفي هذه الواقعة أن رجلا باع عبدا، أن رجلا باع عبدا ثم وجد فيه عيبا بعد شهر، فرده إلى صاحبه فاختلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رده، فقال يا رسول الله إنه إيه؟ إنه انتفع من ورق، قال الخراج بالضمان، فبعت شيئا فاستفاد المشتري منه، فما استفاد منه كان حلا له في مقابلة ضمانه لو تلف عنه. فهمتم دي ولا لا؟ فكان الخراج بالإيه؟ بالضمان. الخراج هنا المنافع التي عادت عليه من العين المباعة كان مستحقا له، لأن السلعة لو سلفت عنده لتحملها بالضمان. ولذلك احنا نعرف في من المحاذير، لا تبع مالا تضمن، لا تبع مالا تضمن، نهى النبي عن ذلك صلى الله عليه وسلم، لأن الضمان بيساوي الملك. الإنسان الذي لا يضمن شيء معناه أنه لا يملك. خلاص فهمتوا المسألة دي؟ المسألة دي بتحصل كثير في العمليات البيع والشراء، إذا خرج ناتج من العين المباعة فهي من حق المشتري مقابل ماذا؟ الضمان. مع الضمان إيه؟ أنها لو تلفت في ضمانه، أنها لو تلفت في حجزه لتحملها لأنها كانت فيه. ولذلك الخراج بالضمان أي أن الخراج يستحقه المشتري لأنه ضمن السلعة لو تلفت عنده لتحمله. لنا كم واحد بدأين نتخوض ما بلنا بدأين. طيب نتوقف عند هذا، وأذكر لكم شيء أريد أن أذكره. في إشكال في اللي احنا ذكرناه؟ طب تم البيع، تم البيع. لا لو أنني عرضت سلعة مباعة معادل، سلعة فيها عيب، سلعة فيها عيب، وأنا قلت للمشتري هذه السلعة فيها عيب فاشتراها على ما فيه، هل يحل له بعد ذلك أن يرد؟ أبدا. إحنا قلنا أنه مخير في ثلاثة أيام بعد اكتشاف، طب بعد ثلاثة أيام لأنه رضي بالعيب خلاص. طب نعم نعم طيب هو السؤال المستورد يكون تكون الناس في وساطة، الوساطة هذه تتضمن في إما بنك وإما شركات تأمين، شركات تأمين بتضمن سلامة وصول السلعة إلى المستورد وتقول له لو تلفت أتحمله، هي المقامرة، هي المقامرة، لا يحل، لا يحل، لا يحل، لا يحل أصلا التأمين. لكن لو أن عملية البيع لن تتم إلا بهذا لو أن عملية البيع لن تتم إلا بهذا فلك أن تفعل هذا لكن لا تنتفع بالتأمين. بمعنى اشتريت أنا سيارة، اشتريت سيارة بالتقسيط خلاص، فقالوا لي مش أنا بكلم أنت لابد أن تؤمن بالتأمين إجباري، فبحثت عن يعني شيء آخر أو مكان آخر تشتري منه بلا تأمين إجباري، في فرق طبعا تأمين إجباري للتأمين الدولي، لكن نتكلم على التأمين اللي هو مع الشركات. التأمين الإجباري اللي أنت بتروح ترخص وتأمن ده خلاص ده الدولة أجبرتك خلاص، طبعا لا يحل الدولة تفعل هذا. حتى لو كان تأمين إسلامي تأمين حاجة فلا يحل، لكن التأمين قال لك أنه أنا لن أبيع إلا إذا أمنت، والتأمين يكون 3 سنوات أو 3 سنوات، وأنت ما عندك وسيلة تشتري بها السيارة إلا وإن كنت محتاج إليه، كنت محتاج إليه فاشتري، وهذا التأمين ضد الحوادث. فحدث حادث بالسيارة هل يجوز لك أن تتبع بالتأمين؟ لا يجوز. هل يجوز لك أن تنتفع بالتأمين؟ لا يجوز قولا واحدا. ومن المفاسد العظيمة جدا والتي تسبب الحوادث الطرقات شركات التأمين. الشباب ماذا يصنعون؟ هو عنده جرأة، عنده جرأة، وأغلب الحوادث التي يفعلها الشباب بسبب هذا، إنه يعرف إنه لو تلفت شركة التأمين تصلح. كذلك الشركات لو حدث شيء التأمين تصلح. لذلك لا يجوز التأمين على السيارات والكلام ده، لا يجوز حتى لو كان إجباري وقت الشراء. أنت إجباري حتى يتم البيع دفعت بإيه؟ المبلغ التأمين خلاص. إذا استطعت أن تأخذه ثانية افعل، إذا لم تستطع فلا يجوز لك أن تنتفع بالعقد المبرم بينك وبين المنسوب المقامرة. طبعا ده أغلب الشعب المصري وقعين فيه. ابدا طبعا ما وجه الحق ان تغرم الشركه؟ هي المقامره عباره عن ايه؟ ايه هو القمار؟ ما هو القمار؟ المقامره ايه هي؟ مش عارفين تدفع مبلغ، وهذا المبلغ تدفع مثلا 10 جنيه مثلا مقابل، زي الجماعة اللي يروحوا طبعا دي مصيبة، يروح يلعب تنس طاولة، يلعب كرة قدم، يلعب أي لعبة، واللي يخسر يشيل، مش ده بيخسر؟ نروح نأجر الأرض ونلعب ماتش كرة، واللي يكسب اللي يخسر هو اللي يتبع. هذا اسمه قمار، اسمها مقامرة. يبقى أنا بدفع أدفع مالا يعلق على شرط، فإن حدث الشرط أخذت شيئا مقابلا. أدفع 10 لو حدث شيء أخذ 100، ما حدث شيء تروح على 10، هو ده الإيه؟ قمار، هذا المقامرة. فأنت بتدفع شركة التأمين 1000 مقابل، لو غرقت السفينة والبضاعة تلفت تأخذ من الشركة 100,000 مليون. مقامرة لا يجوز. الضرائب محرمة قولا واحدا، الضرائب محرمة قولا واحدا، حتى لو كانت الضرائب إسلامية. نعم حلال. حلال. خلاص لو واحد واقف بره على الطريق وقال لك اسمك ايه ويدور على واحد اسمه احمد وانت احمد، فلو علم انك احمد يقتلك. خلاص تقول له ايه؟ يجوز الكذب هنا. تقول له ايه؟ صيانة للنفس. تقول له احمد ولا تقول له انا فلان عشان تروح؟ هم كده. لو قلت انا بكسب مليون يقول لك تعالى ادفع ضرائب عليهم قد كده. قلت انا مفلس اصلا، فهمت ولا لا؟ خلاص ما تسألش تاني. اه طبعا ما بيخرجوش، يعني انا بقيت اعرف مصر عن كلام حال مصر بيخرجوش الزكاة الحلوة دي لو خرجت فعلا مش زكاة. لا لا ما اقدرش اقول كده. لا الناس يخرجون الزكاة، الناس يخرجون الزكاة، الناس لا في طبعا في افراد ما تخرج زكاة لكن في الغالب بيخرجوا الزكاة، لكن هو يجب على الدولة ان تفرض زكاة على الناس. اه طبعا يجب على الدولة ان تفرض زكوات على الناس. نعم. ها ها اه شرط الجزاء. اه الشرط الجزائي ده على ايه؟ مش على خلف. الشرط الجزائي على اتمام العقد، اتمام العقد. انا حطيت شرط جزائي، احنا الان هنشتري سيارة، هشتري سيارة فدفعت عربون 1000 جنيه على ان اتم البيع بعد 10 ايام. في خلال 10 ايام اتفقنا لو عدت في البيع، لو عدت انا ادفع شرط جزائي 10 ولو عدت انت تدفع 10 شرط جزائي، اللي يخل يدفع الشرط الجزائي وهذا حلال ما لم تكن جائحة. ما لم ايه؟ بمعنى ان نزلت عليه جائحة ليست من ملكه من ارادته. هنا سرق مثلا، تأخر في مكان لم يستطع فيه أن يخبر الطرف الآخر. الشرط الثاني ما لم يكن الشرط الجزائي فاحشا، ما لم يكن الشرط الجزائي فاحشا. نعم لا يجوز، لا يجوز. لا أعلم، لا أعلم صورة حلالا إلا المعاشات الدولة، معاشات الدولة. وده معاشات الدولة اللي بتكون تابعة ها للدولة، لكن الدولة تديرها بطريقة محرمة. بمعنى يقول لك أنا هقتطع منك 10 جنيه كل شهر مقابل التأمين. أنت لن تحصل على التأمين إلا بهذا الصور من الدولة. خلاص افعله والإثم على الدولة، ويجب على الدولة أن تصرف لك المعاش لأنها ملزمة لذلك، الدولة ملزمة. لكن أنت شغال في مكان آخر لا علاقة لك بالدولة، والتأمين هذا سيخرج من أي؟ من الشركات، من الشركات مش من الدولة، إلا إذا فوضت الدولة شركة. خلاص؟ تفضل. طيب حوادث السيارات، حوادث السيارات هل فيها دية؟ كل نفس فيها دية، كل نفس مقتولة فيها دية إلا من قتل نفسه. فدية العمد موجودة، ودية الخطأ موجودة، ودية شبه العمد موجودة. رجل بيعدي الطريق سريع في كوبري موجود، وده طريق سريع، فهو كسر يطبع فعدى الطريق فخبطته سيارة، ده اسمه قتل نفس، ده اسمه قتل نفس. اسمه ايه؟ قتل نفس. ليس فيه دية. مكان يعرف عنه أنه يعبر منه الناس، يعبر منه الناس، ولو لم تكن الدولة هيئت، يعني في أماكن الدولة هيئت فيها أن هذا العبور مشاهد، وفي أماكن لم تهيئ الدولة لكن تعرف الناس على ذا، ليس لهم مكان آخر يعبرون منه. فحدث حادث، هذا يسمى قصة خطأ. طيب أنت تركب السيارة في شركة والشركة مؤمن عليها ضد الحوادث، فصدمت أحد، الدولة شركات التأمين إذا أنت رفعت قضية على شركات التأمين تتقاضى إيه؟ الدين، المبلغ. إن كان هذا المال من شركة فوضتها الدولة يجوز. لما؟ لأن الدولة لما قطت الدية تحملتها هي، يعني الدولة عندنا ما فيش حاجة اسمها دية، من الذي أسقطها؟ الدولة أسقطتها، إذا من أسقطها يتحملها. فطالما أن الدولة أسقطتها ولم ترغم العاقلة، طبعا الدية مش على الشخص نفسه، الدية عليه وعلى العاقلة، من العاقلة العصر وللقوة الذي يعني يحتمي به. لكن بعض الناس يرفع القضايا على شركات التأمين فيتقاضى الدية، كما قلت إن كانت الشركة تابعة للدولة فوضتها الدولة فهنا يجوز لك، لكن إذا لم يكن هذا لا يجوز. نعم. تأمين الصحي تبع الدولة، التأمين الصحي تبع الدولة، يعني بمعنى ايه؟ قول نفس الكلام، نفس الكلام. ليش نفس الكلام؟ سألني هذا الرجل فأجبت توجيه حاضر. رجل صاحب لحية خلاص وينصب على الناس خلاص كده، ينصب على الناس، وهذا الأمر متكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ثم اكتشف، معلوم أن الله عز وجل لا يهلك سترا من مرض، صح ولا لا؟ لا يهلك سترا من مرض. وكان السؤال أن هذا الشخص يذهب إلى التاجر الفلاني فيأخذ منه مالا بحجة أنه سينفقه على المحتاجين أو الفقراء أو غيره، نسأل الله أن يسترنا ويستر المسلمين جميعا. ويأتي إلى الثاني والثالث والرابع والعاشر خلاص، فيفعل ذلك، ثم اكتشف أمره، فهل يستر عليه ولا يترك أمره أو يطرح أمره؟ هنا تغلب المصلحة على المفسدة. المذمة اللي تلحق بهذه الهيئة والمفسدة أعظم بكثير جدا من فلان، ليقال إنه هذه الطائفة نصابة كلها والجماعة كلهم دول نصابين، لا. أنا قلت أن يؤخذ هذا الرجل ويذهب به إلى التجار فيقال لهم فلان فعل كذا وكذا، بحيث إذا جاء مرة أخرى فلا يعفى، لكن بشرط أن يكون الأشخاص اللي معاه أصحاب لحية، بمعنى نفس الهيئة، نفس الهيئة، ليعلم أنه هذا الأمر وإن كان موجود لكن ليس في كل الطائفة، خلاص. ثم ليس الغرض التشهير، ليس هذا الغرض، إنما الغرض واحد، انكسار النفس عند الشخص، لا سيما أنه بلغني أنه فعل فعلا يعني أشد من ذلك. فنحن نحتاج إلى أن تنكسر نفسه حتى لا يعود إلى هذا الأمر ثانيا، فلعله يتوب إلى الله عز وجل وتوبته أحب إليه. هذه واحدة، وهذا جانبه. الشيء الثاني حماية المسلمين عموما. الثالثة حماية الدعوة، أن تتحمل الدعوة تبعات أناس بنفس الهيئة، هذا من الظلم، هذا من الظلم. ولكن نسأل الله عز وجل أن يذكر المسلمين جميعا. بمناسبة هذا الأمر الذي أريد أن أتكلم به على عجالة، أنتم تعلمون في يوم 30 يحدث ما يحدث، كما كنا نقول في الأيام الماضية، لا يحل أبدا الخروج على الحاكم الشرعي، لا يحل. يستوي في ذلك الحاكم الذي نصب بالشورى أو بالغلبة، والغلبة زي الانتخابات والصناديق اسمها غلبة، خلاص. لكن المهم أنه صار حاكما وثبتت له البيع، فلا يحل أبدا وإن كنت تكرهه وإن كنت تبغضه، لا يحل لك أن تخرج عليه. هذه واحدة. إذن الدعوات التي يدعو أصحابها إلى الخروج عليه كلها محرمة، خلاص. هذه واحدة. الثانية كذلك الدعوات الأخرى المساندة له، الذين يقولون نحن اللي خرجين اليوم، خرجوا اليوم وسيخرجون في يوم 30، لا يحل. والذي أريد أن أركز عليه، هناك مخطط رهيب المستهدف منه طيبوا أهل السنة، طيبين من الناس، أن يقال لهم إن الحرب ما بين الإسلام والكفر هو فين الإسلام؟ هو راح فين الإسلام؟ ليست الحرب والسجال الدائر هذا خرج الإسلام منه. يعني لا ينبغي علينا أن نضحك على الناس أن نقول لهم إنها حرب ما بين الإسلام وغيره، أبدا. مين قال كده؟ ويقولون إنه لو تمكن العلمانيين والليبراليين هيبقى هي الملتحين في الشارع يعملوا فيهم. بلاش الكلام ده، كله كلام فاسد. يبقى أمر مهم إن نعلم أن الملاحاة الموجودة اليوم خرج منها الإسلام. جماعة اللي هم الجماعة الإسلامية والإخوان والسلفيون المزيفون وكل هؤلاء يخدعون عامة المسلمين بالشعارات الموجودة، يقول الله أكبر والجهاد، وفي الآخر كلنا بنلبس الموضوع. فهذه دعوة محرمة وهذه دعوة محرمة، والدماء إنسانة، نسأل الله أن يعافي المسلمين جميعا. يتحملها كل من صار بلا استثناء، بلا استثناء. جماعة إسلامية اللي عمالة ليل نهار تتكلم، طبعا صداميون ليل نهار هناك طائفة تخادع المسلمين على ما قلت، لكن العبارة كلها عبارة عن ثلاثة موجودة، سواء كانت الطائفة الليبرالية مش غرضها ان الدولة تبقى مدنية ومتحضرة، لا، ان يكون الحكم لها، والطائفة الاخرى كذلك غرضها ان يكون الحكم لها. اما الاسلام على الارض، ما فيش اسلام على الارض. يعني خرجوا مسألة انه في حرب على الاسلام، خرجوها برمضان. نعم ان كان الداعون لها الفاظهم تسيء الاسلام، نعم معروف، جماعة اللي هم في الفئة الأخرى، نعم لهم كلام، هم أجهر الناس في الإسلام، هذا معروف ما عندنا شك فيه. لكن في نفس الوقت الطائفة الأخرى تخدع المسلمين، ما زالوا يخدعونهم. نعم اللي هم إيه؟ أما السب والقذف فمحرم، وأما التحذير من المبتدعات فواجب. إذا كان الموضوع سب وقذف وكلام في أشخاص وفي ذنوب ومعاصي لا يحل، إذا كان الأمر متعلق بدعوة ودين وعقيدة ومنهج، وإنت تخاف على الإسلام من فلان اللي جادع على غير المنهج الصحيح، حذر الناس منه، لكن بالضوابط العلمية، ولا تقرب من شخص، إنما منهج في خلل في اعتقاد، بين هذه الامور. لكن نتكلم في شخص فلان انه بيعمل كذا ويسوي كذا، يعني من المعاصي والذنوب، لا لا يحل. لكن الغرض كله ايه؟ انك تحمي هذا الدين. نعم. كل هذا لا يحل، كما قلت لك لا يحل ان يكون السب والقذف من العلمانيين، او ان يكون من اللي هم يسموه مسلمين، هذا لا يحل وهذا لا يحل. لا، ما هو الموضوع صابت خبر طبعا معروف. انا ادرك اقول لكم حاجه ولا بلاش؟ لا ابدا، شوف، لا انا اسف بس معلش عشان الكلام واضح، الحرب على الاسلام موجوده من الداخل والخارج، خلاص سيظل الأمر موجودا حربا على الإسلام لحين ما يأذن الله عز وجل ب، مش عايز يعني أتكلم كلام شديد، يعني لحين ما تقوم الثلاثة المسلمة التي على منهاج النبوة، خلاص، ويكون الحرب خلاص فاصلة إلى أن تقوم الساعة. الإسلام يحارب من 1200 سنة أو أكثر إلى اليوم، يعني موجود الحرب على الإسلام موجود، لكن أتكلم على الحادث الموجود دلوقتي. الطائفة الأخرى لا تريد الدين، معروف، خلاص، والطائفة الثانية تلعب بالدين، هذا مقصود كلامي. هذه نعم لا تريد الدين، وهذه تلعب بالدين وتتاجر بالدين، ولما تمكنت لم تطبق شرعا. عشان المسألة تكون واضحة، انه بعض الناس، يعني احنا كما قلنا لا يحل الخروج على الحاكم، خلاص لا يحل، زي ما الناس مبارك ما كان يحل الخروج عليه، وكنا نقول اننا نخشى ان تنتقل الأمة من ظلم الى ظلمات، وانتقلت الأمة من ظلم الى ظلمات. كنا نقول لهم في الفصل في الكتاب حرب المياه المقدسة من 28 فبراير 2011 جاءت اليوم حرب المياه المقدسة، وكان يقولون انتم مش عارف انتم، واليوم برضو ما زلنا نقول لا يحل الخروج على الحاكم، لكن في نفس الوقت لا يحل متجاوزه بالدين. ما يحلش انك تتاجر بالدين، وانك تخلي انسان بسيط يخرج يقتل نفسه عشانك، هو فهم ان يقتل نفسه لله، فهم ده لا يحل. خلاص فاهمين القضية؟ نعم. نعم موجود. نعم لا انا عايز بس اقول لكم حاجه، التيارات الاسلاميه، وانا ما بحبش اقول كده، ما بحبش اقول تيارات اسلاميه، خلاص ها التيار ده ليس فصيلا واحدا، لكن خلينا اقسمه لكم. الاخوان المسلمون، الجماعه الاسلاميه، حزب النور الذي ينتمي او يدعي السلفيه، السلفيه التكفيريه، كلام عجيب، ما انت لازم تفكر، هو ما في حاجه اسمها سلفيه تكفيريه، بس هم بيقولوا احنا سلفيين، هم تكفيريون، خلاص. والجهاديه السلفيه برضه نفس كل حاجه بالسلفيه. شوف معي الجهادية الإسلامية، الجهادية السلفية التي يتزعمها محمد الظواهر، أخو أيمن الظواهر، وهؤلاء لا علاقة لهم بالسياسة لحد اليوم، لا علاقة لهم بالسياسة، لكنهم يقولون لو صدق الكلام والإشاعات فننزل، خلاص. ودول جماعة ما بيهزروش، الجماعة الإسلامية وهم التكفيريون أتباع شيخ قطب، القطبيون، خلاص، المكفرون، لكن انخرطوا في السياسة، مع أنهم كانوا يكفرون كل من يعمل به، فانخرطوا فيه، وعلى رأسها أو المتحدث باسمها عاصم عبد الناصر، خلاص. وهؤلاء الأولى صدامية والثانية صدامية، يعني هذا صدام مسلح وهذا صدام مسلح. الثالثة أتباع محمد عبد المقصود ونشأة أحمد فوزي سعيد، وهؤلاء أخبث طائفة، وأنا أتقرب إلى الله عز وجل ببغضه، لكن نسأل الله أن يعفو عنهم في الآخرة، لكن يفضحهم في الدنيا. وهذا الرجل محمد عبد المقصود هو يعادي نفسه، إذا لم يجد منه عادي عاد نفسه، وإذا لم يجد منه كفره كفر نفسه. وهو يعني حتى ولو استطاع أن هو يجمل الكلام جمله وعكره بالتكفير، وهذا ينتسبون أتباعه إلى السلف. نعم نعم نعم. والإخوان المسلمون، خلاص كده، الأربعة الصداميون والإخوان صداميون، لكن لا يستعملون السلاح خوفا، خلاص. الأربعة هؤلاء يحبون الدين، خلاص، وفيهم جهل وينفلتون من حبهم للدين، وإنه الغرض تطبيق الشريعة بالفعل، أما الإخوان فلا. والإخوان هو المحرك الأساسي، هم يحركون هؤلاء باسم الدين ويخدعونهم باسم الدين. فالإخوان عندهم مكر وعندهم خبث وخداع، هذا موجود، وليس لهم لا وفاء ولا عفو. لكن الآخرون الأربعة يريدون أن يطبقوا الشريعة، أما الإخوان فليس في غرض تطبيق الشريعة. سيبكم الكلام الوردي والكلام المعصوم هذا، تفضل. صح، إذا اقتضى المقتضى، إذا قام المقتضى. هتشوفني الآن تقول ده حد محترف، خلاص. ثم إذا خاصمت فجر، عياذا بالله، من خاصم فجر، وقت ما تحصل بينه وبينك مشكلة تظهر أخلاق، صح كده؟ فكذلك كل إنسان يحمل في طياته منهجا لا يخرجه إلا إذا قام المقتضى. مفيش مشكلة وكلنا عايشين وإحنا على الحكم، ليه نفاضل؟ لكن لما ينزع نصابه خلاص. يبقى عندك عند الايه عند الضرورة خلاص. طبعا نحن نسأل الله عز وجل انه ما يعني ما تكون شيء من هذه الامور. لكن الذي نخاف عليه مش الدين. الدين محفوظ يحفظه ربه سبحانه وتعالى. لكن كما قال الله عز وجل وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. الدين يكون بك ولا بغيرك؟ في هذه القضيه انك تظل انت تحاسب على الدين من منظور السلف. واي انسان سواء كان علماني ليبرالي ينتمي للسلفيه ينتمي اي انسان انت تراه يضر بالدين ينبغي عليك ان تخاف عليه ان تحذر نفسك منه. فلذلك انا اقول ان السجال الموجود خرجه برا الدين. يعني لا تحشد الناس على انه لو احنا ما حصلش يبقى المنتحين كلهم في السجون والمنتخبات كلهم مش عارف يعمل ايه. لا ما الحازمين دول نفس الكلام. حازم صلاح اسماعيل هذا كما قلت سلفا مسائر فتن قائدها ورائده خلاص. وهي هي الدعوة الموجودة. نعم. ويبقى السلفية المسكينة تبقى السلفية المسكينة التي لا صوت لها. احلها فيه لا يا اخي هو بيسأل عن هم يستخدموا سمشحنا. لا هو بيكلم على الجماعات الإسلامية. لا لا طبعا لا هم بيستخدموها. نعم هم يستخدمونها عند نعم عند المقتضى مش الضرورة. عند المقتضى مش الضرورة وتنفع الضرورة. هم يستخدمونها للمقتضى. نعم نسأل الله أن يشكر على المسلمين ودمائهم. اللهم آمين. أنا عايزكم تفهموا وخلي بالكم من حاجة. إحنا في زمن الفتن ولا لا؟ فلا تسمع لأحد تبدلت كلمته. خلاص؟ لا تسمع لأحد تبدلت كلمته. وقل هم أصحابك جماعة اللي هم بيسمونوا في يعني مؤتمر كده يقول لك مؤتمر أهل السنة. خلاص؟ أو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. مين اللي عليه قرضاوي؟ لا علاقة له بالسنة ولا بالعلم. ده الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين. نعم فيهم شيء. شورى علماء المسلمين أهل السنة. فتلاقي فيهم فلان وفلان وفلان. الجماعة اللي هم امبارح كان يقول لك الخروج حلال محمد عم معقول. فقط ما بيكسرش. والله شيء عجيب. قاعد مثل كتاب مسلم في الثورة. كتاب مسلم يقول لهم ايه انه هتولي كتاب مسلم وانا لكم من ذنب السيف ومن ذنب السلاح ومن الخروج على الحاكم لا يجوز. خلاص قال يجوز. وبعدين دلوقتي يقول لك الخروج على الحاكم لا يجوز. لا ما كانش يقول كده. كان بيتكلم عن الظهرات. نعم. فالشاهد في الكلام الجهاد في سوريا اولا لا يسمى جهاد. والجهاد لم تخاطب به الرعية. خلي بالكم محمد العريفي لم يستطع ان يقول الكلمة ويدعو للجهاد في السعودية. ما يقدرش. لا يستطيع. لكن يجي في مصر أكثرهم مبتدع. الله الله المستعان. الشاهد يعني في الكلام ان الجهاد لا يترك للرعية، انما الجهاد يطالب به ولي الامر ينظم، هو الذي ينظم. اما لا تجمع ليه ان طلب الجهاد فمنه مش من الرعية؟ تقول ليش انا فتحت باب الجهاد وكل واحد ياخد سكينة وياخد بتاع ويطلع على كله؟ فين الكلام ده؟ انت تقتل شعرك، ده لا يحل، فهذا ليس جهادا. لكن يجب على الدول ان تساند وان تقاتل الفئة الباغية. نعم يجب ان تزيح بشار عجل الله بقتله، وان تساند اهل السنة. نعم، لكن ما تطلبش ده من الرعية، انك تخليني انا بحب الدين اطلع واروح بعدين. لا يطلب الجهاد من الرعية، انما يطلب من الجهة المنظمة. يبعثون على نيته. طيب، اخر كلمة ان شاء الله، اخر محاضرة لنا في المسجد هنا، المحاضرة القادمة ان شاء الله عز وجل، اخر محاضرة لنا في هنا في هذا المسجد، المحاضرة القادمة. ثم بعد ذلك المحاضرة بعد القادمة إن شاء الله ستكون في مسجد نور الإيمان، وإن شاء الله سيفتتح في الجمعة بعد القادمة في متنمة، وسنقرأ الدعوة في كل مكان ونتفرغ في متنمة إن شاء الله عز وجل، حتى نريح الناس من إن إحنا كل ما نروح مكان بنعمل مشاكل وينزلونا من عملنا ويعملوا بهدلونا خالص. الله نعم، والحزبيون لم يتركونا، لكن كما قلت من أحب أن يغشانا في مجالسنا فليغشانا في مجالسنا، ولن نغشى بعد الناس في مجالسنا إلا أن يأذن الله بأمر كان مفعولا. المهم أنه إن شاء الله هتكون المحاضرات والخطب الأربعة هناك في المسجد، واللي عايز مشاكل اللي قلنا، واللي مش عايز مشاكل خلاص. لا، المناظرة ليست من منهج أهل السنة، لا إلا في الضرورة لما يكون الموضوع لا يحتاج، لكن هؤلاء ما أنت عارف مساكين. نسأل الله السلامة. نعم، مسجد نور الإسلام نور الإيمان في متنمة بجوار مجمع المدارس، يعني إن شاء الله يفتتح الجمعة بعد القادمة، لكن إحنا سنستلم المسجد من المغرب، يعني إحنا عندنا الجمعة القادمة هنا إن شاء الله، الجمعة التي بعدها هنا، مش الخطبة، يعني أول خطبة هناك ستكون في واحد يعني في يوم رمضان، في أول رمضان، وبعدين سنظل إن شاء الله الخطابة في الأربع خطبة هتكون هناك إن شاء الله، والدروس هتكون هناك، ومتابعة طلبة العلم سننظم لها وقت من بعد صلاة العصر، وده سنرتبه معاكم إن شاء الله. خلاص؟ طيب، كفاية كده عشان الناس، جزاكم الله خيرا.